موقع الطريق إلى الله يقدم ليلة القدر. ليلة القدر ليلة القدر. ليلة القدر ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. سميت ليلة القدر لعظم قدرها عبادة في ليلة واحدة تفوق العبادة في 80 سنة وأكثر. تخيل ذلك فضل الله. الساعة في ليلة القدر أفضل من 60,000 ساعة في غيرها. ليلة مسلمة، ليلة لا شر فيها، ليلة يقدر الله فيها الخير والسلام والرحمة. الركعة فيها أعلى من 60,000 ركعة في غيرها. جاء في بعض الأحاديث في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عدد الملائكة التي تتنزل في هذه الليلة كعدد الحصى في الأرض. تخيل. الرسول قال من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة بالشهر ما تعرفش هي امتى. ورحمة النبي بالأمة أن يخفي ربنا عن نبينا وأن يخفي نبينا عنا ليلة القدر في ليلة محدودة معلومة، ليجتهد أهل الفضل في الطاعة والعبادة في الليالي الوترية كلها. ليلة العمر فطر فيها الصائمين، صل رحمك ولو بتليفون، صالح كل من بينك وبينه مشاحنة، اقرأ القرآن، صل فيها حتى تتفطر قدماك، قمها كلها. روى الإمام الترمذي في السنن بسند صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ فقال صلى الله عليه وسلم تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا دعاء من آتاه الله جوامع الكلم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. خلاص سعدت في الدنيا والآخرة إن استجاب الله منك هذا الدعاء. من صلى العشاء في جماعة وصلى التراويح مع إمامه ككل ليلة ثم من الله عليه وصلى الفجر في ليلة من هذه الليالي فقد أدرك يقينا ليلة القدر بفضل الله جل وعلا. منحة ضخمة جدا فلا تضيعوها يا عباد الله. بقول لك عمرك كله يهون عليك إلا اللي لازم. ليلة بألف شهر ألا يحق لنا أن نقضيها كلها لله عز وجل؟ أحدث في نفسك رغبة أنك تنتظر رحمة الله بك أن يوفقك لقيام ليلة القدر. كن حالك كحال من يطرق بابا يرجو أن يفتح.